الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سورة نقرأها كثيرا ويحفظها كثير من الناس، أولادنا بيرددوها، بناتنا، نسائنا، شبابنا بيرددوا هذه السورة القصيرة، لكن كثير مننا ما يعرفش إيه معنى السورة، إيه المعاني الجميلة اللي في السورة. الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إيه معنى السورة؟ جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك، هل ربك من ذهب أم من فضة؟ ربك عمل إزاي؟ فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد. فالله عز وجل أحد، واحد جل وعلا. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولذلك قال الشاعر: ويا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وله في كل آية تدل على أنه الواحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، يعني الصمد، الصمد تصمد إليه الخلائق في كل شيء، يعني برضو يعني يلجأ إليه الخلائق في كل شيء، في أرزاقهم، في شفائهم من أمراضهم، في تفريج كرباتهم، في قضاء حوائجهم، في كل شيء الكل يلجأ إليه، من نبات وطير وحيوان وجن وإنس، الكل يلجأ إلى هذا الملك الحق، فهو الصمد تصمد إليه الخلائق. وسبحان الله، فهو خالقنا وهو مالكنا، فإن لم نلجأ إليه فبمن نلوذ ونستجير ونلجأ؟ إذن الله الصمد، لم يلد ولم يولد، سبحان الله، لم يلد عز وجل ولم يولد له سبحانه تعالى ربنا عما يقوله المشركون وعما يردده الأفاكون: ما اتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الله. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد يعني نظيرا، شبيها، مثيلا، لا يشبه أي شيء، أي شيء. ولذلك قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وشيء ذي نكرة، ما فيش أي حاجة شكل ربنا أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حبينا نهدلكم تفسير هذه السورة والمعاني الجميلة، فاستحضروا عظمة الله حين تقرأوا هذه السورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.